إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محافظة الخرج أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع محافظات ومدن ودول المسلمين، إنه أرحم الراحمين. ألتقيكم في تعليقات مختصرة على 40 النووية للنووي رحمه الله تعالى، ويصح أن تسمى هذه التعليقات المختصرة النكت العلمية على 40 النووية، وبما أن التعليق عليها سيكون في درس واحد إن شاء الله تعالى، سأحاول جهدي بتوفيق الله أن أنبه على بعض المسائل المهمة، ومن أهمها أمران. الأمر الأول، وجه كون الحديث من جوامع الكلم. والأمر الثاني، إذا كان الحديث خارج الصحيحين فأذكر ما تيسر من كلام أهل العلم على هذا الحديث صحة وضعفا. وسأذكر إن شاء الله بحول الله وقوته بعض الفوائد والمسائل المتعلقة بالأحاديث. ينبغي أن تعلم أن الجامعة لهذه 40 النووية أنها من جوامع الكلم. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه. ذكر هذا الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم. فلذلك هذه 40 هي من جوامع الكلم التي قل لفظها وكثر معناها، وأصلها الأحاديث الكلية لأبي عمرو بن الصلاح، فقد كتب الأحاديث الكلية وجمع 26 حديثا. أخذ هذه الأحاديث النووي وزاد عليها حتى أوصلها إلى 42 حديثا. والجامع لها كلها ما تقدم ذكره أنها من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنووي موفق رحمه الله تعالى في مصنفاته ومؤلفاته، فإن كثيرا من مصنفاته قد طارت بها الركبان ولا زال الناس يتناقلونها إلى يومنا هذا، ككتاب رياض الصالحين وشرحه على مسلم والأربعين النووية والأذكار وغير ذلك. وهذا والله أعلم يرجع إلى أمرين: الأمر الأول إلى حسن نيته، والأمر الثاني إلى حسن تصنيفه، فإنه مبدع في التصنيف رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذا، قد جاءت أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل من حفظ 40 حديثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة، إلا أن العلماء عملوا بهذا فألف كثير من أهل العلم 40 حديثا في الجهاد، 40 حديثا في كذا وكذا، مع علمهم بأن الأحاديث ليست صحيحة، لكنهم اضطردوا على مثل ذلك. ومن ذلك هذه 40 التي كتبها النووي رحمه الله تعالى، فهي إذن 40 حديثا في جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعددها كما تقدم 42 حديثا. إلا أن عادة العرب أنهم لا يعدون الكسر فيتساهلون في الكسر، وهذا الذي صنعه النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.